تبين لنا كده الايمان والعمل الصالح في كل يوم كفايه بقى. والله يا سيدي شوف بقى الله يا مولانا الذين امنوا وعملوا الصالحات. Oh, والله مش كاني كان طايق فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اي والله معلش. نعم يا سيدي. Thank you. Thank you. وهرجعنا في أدائك إن شاء الله قادر. قال ربي الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي ربنا يحفظك يا يحيى خذ الكتاب بقوه الله اكبر نعم الله اكبر ما شاء الله يا مولانا الله اكبر ما شاء الله العظيم وقال Thank you.

الله يقبلني معانا والله الكلام على النداء في النبي فناداها نداء جميل في اسم الله. فما الله يا سيدنا قد جاء ربك فكسريا يا جميل عالم جليل الله الله الله يا قرآن يقارئ الله والله القرآن ربنا يحفظك ربنا يحفظك نعم انا عايز اقول كمان معلش نعم فناداها كمان فناداها انت Peace. عليه. الله أكبر. الله أكبر. إن الله ربي صدق الله.